ولتبع في بردان أو نسعرق نبيذيس سيدي فيكون دي وصا أكن هاثة وذم تيجي قرنشة العلماء 10 وصايا. ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب نزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نفكدي موسى الكتاب يكمل غفين في سبعان كل شيء فصله دديس ذو الله يكو ذا الرحمن أكني ما هاث ذمنا أذبير بفنسا وذي الكتاب مبروك القرآن أن زيد هيد ثبعثت أقود ثربي هاث أكوني سكشم ذا الرحماش. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن ظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بركة هذا دينيم الكتاب يسوان الزرد إسنثلوا مثقف لنا نغفر غفر قريان سن نغديني ممرو كان الكتاب غور نغدي ينزل ذار نضوع خير نسن هذا اللي يشتكو يندر بيان يصحان غربة فنوان إذو قبريد يكو ذا الرحمة وري اللي ويني ظلمن أمي نكني يسيد من اللي يثدين زر ربيا يناير والفلاسات أنجزي وذاك النية يرول فلياث النغ سلع ثف يعر النطاس سترولن نيرقلن. هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أريد لذا شسرجون حشد سن الملايك هذا سن قفضنا الروح نغفغنا دي سببيك نغفغنا دي سوى بعض دي العلامة بفيك السن ملا دي سوى بعض دي العلامة بفيك وليش تروح ثا ينفع لمن يسدق الشماء ما يلرث من قفر نغرث حسيب شر الخير ذي لمن يسيث من إناس نرجو فيه أقرغ نسرجو يذون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذي فرقا الدين نسن وغير نسي ربعا وركشقين دقو الشماء ثرف تنسن غور ربيا اذ نستهن يدي خبرا سويني لن خدمان. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وندي ساشن الحسنة غرس 10 ذي المثليش مذ وندي ساشن السيئة الجزة 8 نهنرس وضر من أرى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنس نقريه ذايد ذذي وغلو بريد يصواب ذا الدني وقمن يلها ذا الملا عند إبراهيم إمر نغر الدين الصح أريله المشركين. إنس انتظر لي فيو ذا العبادة ثو ذر فيو ذا المثيو مري ربي ذا نستذب بتخرقيث حدوث سعيد شريكيس سويا قد سوى مراغ نكذا من زوج سلمان. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إن سنم حرجا ربنا دعب ذغويض أذن اتذباب من كل شيء كل فرويح ثاين تكسب حشف اللسد يزي ولشتين ريبي بن ثاكم تتن النظن غرفة بن ونثو غارين أكون دي خبر سويا يتلم ثم خلافا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أذن التنكن جعلا ذي خلاف ذي القاعان يرفض بعض الدرجات أكند يكشني ويض يوكنكن جرب ذي قيني وندفكا ربي تغور ذي العقاب أثني تسمي حطاش أنه يشترد الحنّة.